والله بدي انا مثلا كذا صن حديد او اشمنت او لاخره. روح انت خذ اللي بدك اياه ونحن ندفع لك. البنك شو بيساوي بقى؟ لو فرضنا ان الطن من الحديد يساوي مثلا 100 دينار. بسم الله، 100 دينار نقدا، اما بالتقسيط كمان التجار واقعين في المشكلة، اما بالتقسيط 110 او 20 على حسب البضاعة. بيروح البنك الاسلامي بيدفع 100 وبيسجل على الشاري 110. هالعشرة زيادة مقابل ايش؟ مقابل القرض، لا شيء ابدا. البنك الاسلامي في هذه الحالة حاله اسوأ من التاجر. التاجر عم يبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، وذكرنا حديثين انفا ينهى الرسول عليه السلام عن ذلك ويعتبر الزيادة ربا، مع انه فعلا باع. اما البنك تابع ولا اشترى، كل ما في الامر انه توسط في دفع المال. فبدل ان يعطي البنك ثمن هل كان من الحديد مثلا هل هو 100 دينار لمحتاج يعطيها لايده، ما بيعطي لايد الشاري، يقول له انت روح خذ من التاجر ونحن بنتحاسب مع التاجر. لماذا؟ لانه اذا بدي اعطيه لايده 100 ويسجل 110 هذا ربا، هذا مكشوف. وهن جماعه متدينين ما بدهم يقعوا فيما هو ربا، عينك كنت عينك كما يقولون. اذا بالدورة ولفتك بالدوبلة، روح انت خذ حاجتك وما عليك. فاخذ حاجته، فبدل ما يسجلوا نفس القيمة 100 دينار بيسجلوا عليه 110 105، مش مهم النسبة، المهم الزيادة التي هي ربا بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن تمام المخالف للشريعة أنهم يسمون هذه المعاملة بالمرابحة. يا اخي انت مالك شاري ولا بايع، وين الربا؟ الربا فقط مقابل هذا القرض اللي جرت عليه، ما سلمت لودك وانما سلمت ليد البائع التاجر واخذت من المشتري الزياده مقابل القرض الحسن. المساله واضحه جدا، ولا ادري لماذا الناس في غفلتهم ساهون. ما في فرق بين، نتصور نحن الآن الصورة التالية، أنا رجل غني وهذا رجل محتاج، وهذا هو التاجر هل ببيع شمنت أو حديد أو سيارة أو برات ثلاجة أو أي شيء، بيجي بيقول لي قرضني 100 دينار، بقول له انا ليش؟ والله بدي اشتري مثلا جهاز او حديد او هليغوص. ايه روح انت اشتري مع صاحبنا هو وانا بدفع عنك، جزاك الله خير. انا دفعت للتاجر 100 واخذت منه 110، هذا حلال. اما اذا اعطيته 100 وقلت له روح اشتري انت من عنده وتفعله بايدك واخذت منه 110، هذا حرام. شو الفرق بين صورتين يا جماعة؟ ما في فرق اطلاقا. دورة ونفتي وهذا امر وخيم جدا في الشرع، لانه هذا فعل اليهود بنص القرآن وبنص السنة الصحيحة من الرسول عليه الصلاة والسلام. قصة اهل السبت اليهود حينما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ما صبروا على حكم الله عز وجل،